نحن نقول ما دمت تحكم بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا حكمت بكفره وهذا أمر ليس بالسهل فلا تجوز الصلاة خلفه. نعم. بعد يعني في مع قلة علمه يعني ويعرف من الحد الفاصل بين الكفر والإيمان مثل هذه الأمور في مثل هذه الأمور. مين اللي يعرف؟ يعني مثل الناس العوام اللي هو المبتدئين الذين لا يميزوا بين الكفر هذا الرجل أو إسلامه، يعني ما يستطيع الحكم، ما يقدر يحكم عن بينة. إيه والحمد لله ما بيقدر يحكم بكفره. شو يعني؟ يعني يصلي وراءه وما عنده علم ان هذا المعتقد مثلا انه يكفر او كذا. يا اخي الله يهديك، الجواب كان جامعا مانعا. نعم الجواب لا شك، وسنقل عن حالة هذا الانسان يضغط من الاجابة هذيك. اي نعم. طيب شيخنا، القول بان الحديث الروية انها احاد كما يزعم هذا الرجل كذاب افاق او على الاقل جاهل. هذا ايش كتابهم؟ مسند الربيع. ايه هم يزعموا في كتب لهم، ما ادري انا رئيس مصادرهم، ما ادري طلعك على رسائلهم اللي يسموها الاجوبة والسير، الرسائل تبعهم يقول انها قديمة وجدوها من زمان ما شاء الله، يقول انها ذكروا فيها المسند، ما ادري يعني طلعكم على كتبهم هذه كيف. هذول من مثل يعني الفئات الاخرى، وخير منهم الشيعة، ليس لهم أصول يرجعون إليها. ولو درست كتاب مسند الربيع لوجدت الربيع تقريبا كان في القرن الثاني، فستجد في هذا الكتاب من يتحدث بالسند في القرن الرابع، يعني مثل كتب ألف ليلة وليلة ليس لها ما يوثقها ولا ما يصححها. ولا لبعضية أمون أن جابر بن زيد أنه هو مؤسس المذهب. شو بدك في التفاري هذه؟ الله يهديك. شو بدك يون؟ هلا لو حطوك أمام الفرق الضالة بدك تقول الدروز بيقولوا هيك والإباضية بيقولوا هيك والزيدية بيقولوا هيك واليزيدية بيقولوا هيك وإلى آخره، شو بدك في هالشغلات هاي؟ أنت أتقن دينك وعرف سنة نبيك ثم ستعرف ما وراء ذلك كله باطل، لأنه بضدها تتبين أشياءه. أما أنت هيك بضيع حالك. يعني تنصحني أول مرة ليش أدعهم جانبا وأطلب العلم ولا وأتبين بعدين يتبين لي حقهم؟ لأن احتكاك يومي بهم. الواحد لما يسكت عليهم هؤلاء بس طلب الجهال منهم يعني يستحكم فيهم الضلال العجيب، يعني سبحان الله. يا أخي انقذ نفسك إلا أنت. الله خير شيخنا وإياك. وهذا الله بده الإباضية. الله ما شاء الله يا شيخ، من اللي تكلمت فيه الشريط مدة يعني لما جامع مانع ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنت يا شيخنا؟ أحمد الله عليك. شكرا لكم، طيبين؟ بخير الحمد لله. الله لكم العافية إن شاء الله. الله يجزيك الخير. شيخنا إذا ممكن أن نسألين. تفضل. بارك الله فيك وزادك الله فضلا. جزاك الله خير. الشيخ في عندنا أحد الإخوة بيسأل، في أخت متزوجة. إيه. له أخت متزوجة. إيه. وتقيم الفتن بينه وبين أمه. بين أمه. إيه. أيضا لا تصلي. إيه. أموال زوجها بالرشاوي والحرام. فهل هذا يقطع أخته وام يصلها؟ والله هذا بيختلف بالنسبة لأخوها. هو أولا ملتزم متمسك بالدين. نفترض أنه متمسك بالدين.